وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب السنة للشيخ السيد السابع رحمه الله تعالى، وأيضا اليمان والنذور. وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: شرط اليمين وركنها. قال: شرط اليمين وركنها. قال: ويشترط في اليمين العقل والبلوغ والإسلام وإمكان البر، يعني أنه حلف على شيء يمكن أن يبر باليمين، يعني شيء قابل للتنفيذ، يعني يكون حلف على شيء مستحيل، رد السلام يحلف على شيء يعني أن يطير في الهواء أو يمشي على الماء أو الأشياء اللي هي مستحيلة، شيء يعني يمكن أن يبر به. والاختيار أن يكون مختارا، يعني غير مكره. فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. هذه شروط انعقاد اليمين، يعني أن يكون الحالف عاقلا بالغا مسلما. الصبي إذا حلف أيمانه غير منعقدة، يعني يمين غير منعقدة يعني لا كفارة فيها. شخص غير عاقل، شخص غير بالغ، شخص غير مسلم يحلف على شيء مستحيل، أو كذلك إذا حلف مكرها لم تنعقد يمين. قال: وركنها اللفظ المستعمل فيها. الفرق بين الشرط والركن، الشرط والركن يعني كلاهما لا بد منه لصحة يعني العبادة أو لصحة العقل من العقول أو المعاملة من المعاملات، لصحتها مرات يكون هناك شروط وأركان، لكن الشرط يكون خارجا عن ماهيتها والركن يكون جزءا من ماهيتها. يعني زي مثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة، بدون الصلاة بدون الطهارة لا تصح الصلاة. والركوع والسجود ركن من أركان الصلاة، الركوع والسجود. فنلاحظ أن شروط الصلاة هي الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة، هذه أشياء يؤتى بها قبل الدخول في الصلاة، هي يعني خارجة عن ماهية الصلاة، تتطهر ويدخل الوقت وتستقبل القبلة وانت لسه ما دخلت في الصلاة بعد. فهذه شروط هي أشياء لابد منها لصحة الصلاة، لكنها هي خارجة عن ماهية العبادة. وكذلك شروط المعاملات والعقود وكذا. وأما الركن فهو أجزاء من العبادة أو العقد أو المعاملة، مثل مثلا في الصلاة أركانها مثل الركوع والسجود وتكبيرة الإحرام والتسليم وكذا. هذه أجزاء يعني من داخل الصلاة. فهنا اليمين لها شروط ذكرها، ولها ركن وهو اللفظ المستعمل فيها، فهذا ركن. قال: حكم اليمين. قال: وحكم اليمين أن يفعل الحالف المحلوف به فيكون ضارا، أو لا يفعله فيحنث وتجب الكفارة. حكم اليمين الإنسان إذا حلف عليه أن يفعل شيئا ما، فهو الآن عنده اختيارا، إما أن يفعل هذا الشيء فيكون قد بر بيمينه. والكلام هنا عن يمين على شيء مستقبل، يعني يحلف على شيء مستقبل أنه سيفعل كذا، فإن فعله فقد بر بيمينه، وإن لم يفعله فقد حنث فيه اليمين، فحينئذ تلزمه كفارة اليمين. نفس الشيء إذا حلف على ترك شيء، إذا قال: والله لا مثلا أشرب هذا الشاي، أو والله لا أدخل هذا المكان، فهنا إن لم يعني هنا فإن حلف على ترك الشيء فإن تركه كان قد بر بيمينه، وإن فعله في هذه الحالة فعل الشيء الذي حلف على تركه فيكون قد حنث في اليمين ويكون عليه الكفارة. حلف أنه لا يدخل هذه الحجرة ثم دخلها، حنث في اليمين وعليه الكفارة. قال: أقسام اليمين. قال: تنقسم الأيمان أقساما ثلاثة: اليمين اللغو، واليمين المنعقدة، واليمين الغمص. قسم الأيمان إلى ثلاثة أقسام: اليمين اللغو، واليمين المنعقدة، واليمين الغمس. قال اليمين اللغو وحكمها. قال ويمين اللغو هي الحلف من غير قصد اليمين. هي الحلف من غير قصد اليمين، كأن يقول المرء والله لتأكلن أو لتشربن أو لتحضرن أو لتحضرن ونحو ذلك، لا يريد به يمينا ولا يقصد به قسما، فهو من سقط القول. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله وكلا والله، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا في تفسير لغو اليمين قالت هي اليمين في المراء، قالت هي اليمين في المراء والهزل والمزاح، قالت هي اليمين في المراء والهزل والمزاح وما لم ينعقد عليه القلب، قالت هي اليمين في المراء والهزل والمزاح وما لم ينعقد عليه القلب. فاليمين في المراء يعني في المجادلة والنقاش، في المجادلة وفي النقاش. ومرات أيضا يذكر بعض العلماء أنها يعني في التدافع بغية إيثار الضيف بشيء ما أو إيثار الصاحب أو الضيف أو إكرامه أو كذا، فتقول مثلا زي اثنين مثلا في مطعم بعد ما أكلوا فيقول والله أنا اللي هدفع القيمة، سيقول لا والله أنا الذي سأدفعه، يتدافعان شيئا يعني كل منهم يريد إكرام صاحبه وإيثاره، أو يقول مثلا أنا علي الغداء مثلا غدا لازم تتغدى عندي، فيحلف بالله أنه سيتغدى عنده الثاني، يحلف بالله أنه سيتغدى عند الثاني أو كذا، أو يحلف عليه أنه يجلس مثلا عنده ضيف شريك أن يطيل الجلوس مثلا ولا ينصرف، فيحلف عليه أنه يجلس أو كذا إلى آخره. فمثل هذه الأيمان اللي هي لغرض يعني تأكيد الأمر و يعني وإكرام الضيف وإيثار الصاحب ونحو ذلك، وما يقع في الهزل والمزاح اثنين مثلا في مزاح أو كذا، فيقول والله لا تفعلن كذا أو لا أفعلن كذا، لا يكون قلبه منعقدا عليه، يعني يقول والله لا أقتلنك والله لا مش عارف كذا، مثلا يهزلون أو يمزحون. فمثل هذه الأيمان لا يؤاخذ الله تعالى بها ولا كفارة فيها، يمين اللغو لا كفارة فيها. طبعا هناك مذهبان للفقهاء، المذهب يعني هذا أحد المذهبين أنه حلف على شيء مستقبل، من يمين اللغو مذهبان للفقهاء في يمين اللغو ما هي، ففريق قال هي الحلف على شيء مستقبل لكنه ليس بغرض ليس يعني مع انعقاد القلب، وإنما يعني يجري به اللسان لغرض توكيد الكلام وإكرام الضيف أو في مزاح أو في مراء ومجادلة من شخصين وكذا، يقول والله لتفعلن أو لأفعلن. المذهب الثاني قال وقال مالك رضي الله عنه والأحناف والليث والأوزاعي لغو اليمين أن يحلف على شيء يظن صدقه فيظهر خلافه فهو من باب الخطأ. هنا مذهب مالك وأبي حنيفة رحمهم الله قالوا يمين اللغو هي الحلف على الشيء ماضي، الحلف على الشيء ماضي أنه حصل يعني يظنه حصل ثم يتبين أنه أخطأ، يعني الشخص مثلا توهم في شيء أنه مثلا هو اللي زاره بالأمس مثلا زاره بالأمس مثلا زيد وهو ظن أن اللي زاره هو عمرو ولا كذا، فهو يحلف مثلا والله أن زيدا زاره أمس، وبعد ما حلف ذكر أن لا زيد زاره مثلا أول أمس بس اللي زاره أمس كان عمرو مش كان مش عارف كذا، فيحلف على شيء أنه حصل لكن وقت أن حلف يعني كان يظن صدق نفسه، يعني وقت أن حلف كان يظن صدق نفسه ثم تبين بعد ذلك له أنه وهم يعني الشيء اللي حلف عليه. فهذا يمين اللغو يعني فهو من باب الخطأ. هذا تفسير يمين اللغو عند مالك وأبي حنيفة رحمه الله. قال: وعن أحمد رضي الله عنه روايتان كالمذهبين. يعني المذهب الأول الشافعية هو رواية عن أحمد من يمين اللغو اللي هي الحلف على شيء مستقبل، لكن بغرض إيه؟ إما في مزاح أو في هزل أو في مراء أو في بغرض إكرام الضيف وإيثار الصاحب. والمذهب الثاني أن الحلف من يمين اللغو هي الحلف على شيء ماضي يظن صدقه فيها ويتبين خلاف ما حلف عليه. وكلاهما لغو، يعني في الحقيقة كلاهما هو من يمين اللغو لا كفارة فيه. قال: وحكم هذا اليمين أنه لا كفارة فيه ولا مؤاخذة عليه. إن كان في شيء مستقبل ليس عليه كفارة ولا مؤاخذة عليه، كان حلف على شيء في الماضي أنه حصل واتضح أنه لم يحصل وكان ساهيا أو مخطئا، لا مؤاخذة عليه، يعني لا ذنب فيه ولا إثم فيه. فده النوع الأول اللي هو اليمين اللغو. النوع الثاني قال: اليمين المنعقدة وحكمها. قال: واليمين المنعقدة هي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها. اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها فهي يمين متعمدة مقصودة وليست لغوا يجري على اللسان بمقتضى العرف والعاد. وقيل: اليمين المنعقدة هي أن يحلف على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله. يعني احنا ان اخذنا ان هذا على حسب تفسير يمين اللغو، يعني ان قلنا يمين اللغو اللي هي ما يكون في المراء والمزاح وما لم ينعقد عليه القلب، فاذا عكسها تكون اليمين المنعقده اللي هي ايه؟ التي يقصدها الحالف ويصمم عليها وليست مما يجري على اللسان بحسب العرف والعاده. وان اخذنا ان اليمين اللغو اللي هي الحلف على شيء ماضي من غير قصد، يعني اخطا فيه من غير قصد، فاليمين المنعقدة هي الحلف على شيء مستقبل أن يفعله أو لا يفعله. قال: وحكمها وجوب الكفارة فيها عند الحنس فيها. يقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قد يقال حنس الحنس فيها. قد يقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. ويقول تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. يسمى اليمين المنعقد. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليه، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. طيب، هذه يمين المنعقد. النوع الثالث اليمين الغموس والعياذ بالله. قال: اليمين الغموس وحكمها. قال: واليمين الغموس وتسمى أيضا الصابرة. وتسمى أيضا اليمين الصابرة. الصبر هو الحبس، يعني أنها إيه؟ تحبس صاحبها أو كده. فتسمى الصابرة. ومر بنا أيضا في أبواب القسامة أنها اليمين تسمى المصبورة أيضا. لا تصبر يمينه يوم تصبر الأيمان، أو كما ورد في الحديث، فتسمى يمين المصبورة أو الصابرة أو الغموس. وهي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق أو التي يقصد بها الفسق والخيانة، وهي كبيرة من كبائر الإثم ولا كفارة فيها لأنها أعظم من أن تكفر، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. فاليمين الغموس قال يعني هي من كبائر الذنوب والعياذ بالله تعالى، ولا كفارة فيها، وهي التي تهضم بها الحقوق أو التي يقصد بها الفسق والخيانة. يعني هي اليمين الغموص. هناك يعني قولان في تفسيرات، يعني القول الأول أنها الحلف على شيء ماض أنه فعله وهو لم يفعله، أو أنه لم يفعله وهو قد فعله عالما كذب نفسه، يعني مش مخطئا أو ساهيا. لو مخطئا أو ساهيا تدخل في اللفظ، لكن عالما إيه كذب نفسه فيما يحلف فيه، إلا في المواضع الثلاثة التي رخص فيها الشرع، اللي هي رخص في الكذب فيها، اللي هي في الإصلاح بين الناس، وفي الحرب، وفي حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. كان في حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت: لم أسمعه صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. فهذه المواطن الثلاثة أبيح فيها الكذب، وقال الفقهاء يعني إن احتاج فيها إلى اليمين حلفا، وهنا يعني تكون معفوا عنها إن شاء الله ومرخصا فيها. لكن في غير هذه المواطن الثلاثة، إذا حلف على شيء في الماضي أنه فعله ولم يفعله، أو شيء لم يفعله وهو قد فعله، فقيل هذه تدخل في اليمين الغمس. القول الثاني قالوا يعني هذا يدخل في الكذب وهو محرم وكذا، لكن يمين الغموص هي أخص من هذا، يعني هي صورة معينة هي التي يترتب عليها تضييع حق آخر. يعني يكون حلف هذا مثلا أنه اقترض مثلا من شخص $1,000، ثم يأتي مثلا صاحب الحق يطالبه فيحلف بالله أنه لم يقترض منه شيء، وهو يعني يعلم كذب نفسه، مش أنه مثلا اختلطت عليه الأمور وتدخلت عنده حسابات مثلا هو مخطئ او واهم او كده، لكن يكون عامدا قاصدا فحلفه هذا، وقد يرفع الامر الى القاضي ويذهب الى القاضي يحلف. والثاني قد لا يكون معه اثبات الذي اقرضه، القاضي هنا سيطالبه يقول له اين البينه، اين الشهود، اين لا عنده ورقه ولا شهود ولا كذا، فيطلب من المدعى عليه ان يحلف انه لم يقترض شيء، فيحلف انه لم يقترض شيء أو وهكذا، يعني أن يأخذ شيئا بغير حق ثم يحلف أنه ما أخذه ولا عرفه ولا كذا، حتى يضيع الحق على صاحبه، يعني يكون هو الذي مثلا قتل شخصا أو جرحه أو كذا ويهرب، وبعدين إذا مثلا حقق معه وكذا ينكر ويقول والله ما تركته بغرض إيه، تضيع الحق عليه إسقاط يعني ما عليه من التزامات أو قصاص، ما عليه من قصاص أو ما عليه من دية أو ما عليه من فإذا إما اليمين الغموس يعني هي هذه الصورة اللي هي الحلف على شيء في الماضي أنه فعله وهو لم يفعله، أو أنه لم يفعله وهو قد فعله عامدا قاصدا بغية تضييع حق على صاحبه، يعني يترتب عليها تضييع حق على صاحبه. والقول الاخر اللي هو الاول اللي هو كان بيوسع فيها، يعني فيدخل فيها كل كذب حتى لو ما كان له علاقه بطبيعه الحقوق. قال هذه اليمين لا كفاره فيه لانها اعظم من ان تكفر. المره دي ايضا في درس مدارج السالكين في كلام الامام ابن القيم رحمه الله، الكبائر لا كفاره فيه، يعني دائما الكفارات تاتي في الصغائر وفي الخطا، يعني يكفر عنه تكون صغائر ذنوب او اخطاء، يعني هذه التي يكفر عنها زي مثلا الصلوات الخمس كفاره ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. نجد مثلا كفاره اليمين وكفاره قتل الخطا مثلا او كذا، يقول اما الكبائر يعني فانها اعظم من ان تكفر، زي قتل العمد مثلا العدوان ليس في كفاره، في قصاص لكن لا كفاره فيه. يعني هو الغرض ايه؟ ان اسقاط الكفاره مثلا عن بعض الجرائم او الذنوب انها ليس فيها كفاره، ليس هذا يعني انها اخف، وانما لانها يعني اعظم من ان هي تكفر، يعني الكفاره تجبر الشيء الصغير، لكن اذا كبر عن ان يكفر فيكون هذا كانه زياده في العقوبه. ومرات الانسان يرتاح اذا عرف ان هذا الذنب له كفاره معينه فيؤدي الكفاره التي عليه، يعني يرتاح انه يعني اصلح هذا الخطا، يعني لكن هذا كانه خطا لا إصلاح له، لكنها تحتاج إلى التوبة ورد الحقوق إلى أصحابها. كيف إن كبيرة زي كفارة المهمون زي قيمان الغنوص لا كفارة فيها، ولكن التوبة لتزيح هذا الذنب، مع أن الصغيرة لها كفارة؟ نعم، احنا لما نقول مثلا كبيرة تكفيرها بالتوبة، التوبة من ضمن شروطها إذا كان الذنب متعلقا بحق آدمي أن يرد الحق إلى صاحبه، لا يمكن أن يتوب إلا برد الحق إلى صاحبه. فهنا إذا كان مثلا اليمين الغموس هذه ترتب عليها أنه مثلا حلف عند القاضي أنه لم يقترض من فلان $1,000، والقاضي خلاص حكم أسقط عنه الدين وهو يعلم أنه في ذمته $1,000 لصاحبه، فأراد أن يتوب من هذه اليمين الغموس، فتوبته أنه أول شيء يتوب بينه وبين الله تعالى ويستغفر الله، ثم يرد الألف يذهب إلى صاحبه ويقول أنا حلفت كاذبا عند القاضي إني ما اقترضت منك $1,000، أنا في الحقيقة اقترضتها منك، ويردها إليه أو يسأله أن يبرئه منها أو يسقطها عنها عن طيب خاطر أو كذا. ده يروح للقاضي أنه كذبة يعني؟ لا، مش مهم القاضي، المهم صاحب الحق، يعني إذا كان يصل إلى صاحب الحق بنفسه يؤدي إليه الحق. قال وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم، وتجب التوبة منها ورد الحقوق إلى أصحابها إذا ترتب عليها ضياع هذه الحقوق. يقول الله سبحانه ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. قال وروى أحمد رضي الله عنه وأبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن بهتان اللي هو اتهامه بما هو بريء منه وبما ليس فيه، ويمين صادرة يقطع بها مالا بغير حق. ليس لهن كفارة يعني أنها شيء عظيم، يعني لا يمكن أن يكفر عنه مهما فعل، لكن يعني كما ذكرنا يعني إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى وأدى الحقوق إلى أصحابه إن شاء الله يرجى له عفو الله. قال وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. فعد اليمين الغموس من كبائر الذنوب، ويعني قرنها بالشرك وعقوق الوالدين وقتل النفس. وروى أبو داود عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. الشيخ في الحاشية يعني المؤلف شرح اليمين المصبورة، قال كنا الصبر هو الحبس، يعني هي مصبورة مرات محبوسة بمعنى حابسة، يعني مرات يأتي وزن مفعول بمعنى فاعل، أي مصبورة أي ألزم بها وحبس عليه وكانت لازمة من جهة الحكم، كانت لازمة من جهة. طيب قال مبنى الأيمان على العرف والنية، مبنى الأيمان على العرف والنية. قال أمر الأيمان مبني على العرف الذي درج عليه الناس، لا على دلالات اللغة ولا على اصطلاحات الشرع. فمن حلف ألا يأكل لحما فأكل سمكا فإنه لا يحنث، وإن كان الله سبحانه وتعالى سماه لحما إلا إذا نواه أو كان يدخل في عموم اللحم في عرف قومه. إذن اليمين مبناها إما العرف وإما النية، وليس باستعمال اللفظ في اللغة ولا باستعماله في القرآن الكريم، وإنما بحسب استعمال اللفظ في عرف قومه وفي نيته. يعني أول شيء نيته به، ثم يعني عرف قومه في استعمال هذا اللفظ إذا لم يجزم بنيته، فهنا العرف يحكم ما الذي قصده وأراده. فضرب مثالا هنا باللحم، يعني الله سبحانه وتعالى قال في الكتاب الكريم وهو الذي سخر البحر لتجري الفلك لتأكلوا، في الآية الأخرى قال لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، فقال عن البحر قال لتأكلوا منه لحما طريا، اللحم الطري الذي يؤكل من البحر اللي هو السمك بس مثلا. فإذا السمك يعني لغة هو لحم، وفي الاصطلاح الشرع في القرآن الكريم سماه الله لحما، لكن لو أن شخصا حلف قال والله لا آكل لحما ثم أكل سمكا، فهنا قال لك هل يحنث أو لا يحنث؟ فقال حاجة إذا كان في نيته عندما حلف قال والله لا آكل لحما، ونوى أنه أن كلمة اللحم في نيته أنها تشمل السمك، يعني كل ما هو لحم في اللغة وفي الشرع فهو يعني داخل في نيته، فإذا يحنث إذا أكل سمك. وكذلك إذا كان عرف قومه، إذا كان هو من قوم في أعرافهم أنهم إذا قالوا اللحم عندهم هنا وعاني من السمك، ولحم بري ولحم بحري، يعني اللحم في عرف قومه يشمل المأكولات البحرية، فإذا كان كذلك يعني في عرف قومه فيحمل. أما إذا كان عرف قومه كما هي يعني أعراف معظم البلاد أن اللحم لا يدخل فيه السمك ولا هو نواه بقلبه، فإذا لا كفارة عليه إذا أكل سمكا في البلاد. قال ومن حلف على شيء وورى بغيره فالعبرة بنيته لا بلفظه، إلا إذا حلفه غيره على شيء فالعبرة بنية المحلف لا الحالف، وإلا لم يكن للأيمان فائدة في التقاضي. يقول من حلف على شيء وورى بغيره، التورية اللي هي أن يكون اللفظ مستعملا في معنيين، يعني في معنى ظاهر ومعنى باطن بعيد، يعني لا يفهم إلا بقرينة أو بنية. فهو استعمل لفظا يعني من إيه بحيث أن المخاطب يفهم منه المعنى الظاهر القريب، وهو ينوي به معنى بعيدا ليس متبادرا إلى الذهن. يعني التورية بعض الأمثلة يعني من غير حلف، يعني مثلا التورية قد تكون مع حلف وقد تكون بدون حلف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام استعمل التورية في مواطن، واستعملها الصحابة في مواطن، منها مثلا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الهجرة، فكان هاجر هو وأبو بكر رضي الله عنهما، وكان يعني متخفيا من قومه، كان المشركون يلاحقون النبي عليه الصلاة والسلام ويريدون قتله، فلقيهم رجل أعرابي في الطريق في طريق السفر، فسأل قال ممن القوم، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر، قال ممن القوم، وطبعا المتبادر للذهن الرجل يسأل ممن القوم، يسأل من أي قبيلة أو من أي بطن من بطون القبائل والعشائر، فقال ممن القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال من ماء، قال ممن القوم، قال من ماء. كأنه في بعض الروايات يعني ما معناه، يعني الرجل قال إن العرب كثيرة البطون، أو يعني الرجل يظن ماء هذه اسم يعني فرع من فرع القبائل الفرع الصغيرة اللي مش معروفة، استغرب يعني من ماء في هنا لا يعرف اسم قبيلة ضخمة اسم ماء، بس كان يستحي أنه يسأل ماء دي تبع، فهو الرجل ظن ماء هذه إنها يعني اسم قبيلة من قبائل العرب أو بطن من بطون قبائل العرب أو كده. والنبي عليه الصلاة والسلام قصد معنى إيه؟ آخر إنسان خلق من ماء. فهذه مثلا تورية يعني، فهنا التورية كانت للحاجة يعني، للحاجة إليه. كذلك مثلا أيضا سأل رجل أيضا في طريق الهجرة، سأل أبا بكر رضي الله عنه من هذا الذي معك؟ قال هاد يهديني الطريق، قال هاد يهديني الطريق. فهو ظن أنه يعني مرشد أو دليل في الصحراء وكذا، وهو يقصد إيه الطريق الصراط المستقيم يعني، وطريق الجنة وكذا. وكذلك أيضا في المزاح والمداعبة وكذا يعني، ممكن أيضا استعمال التوريات يعني. ورد النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه لما جاء رجل يريد أن يحمله النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو، فقال إنا حاملوك على ولد الناقة. قال يريد ناقة يحمله عليها، فقال إنا حاملوك على ولد الناقة. الرجل يعني يعني كأنه يظن ولد الناقة أن هي ناقة صغيرة يعني لا تقوى على حملها. فقال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل تلد النوق إلا النوق، وهل تلد الإبل إلا النوق. ولد الناقة أي ناقة مهما كان عمرها، وعمرها 10 سنين، هي ولد ناقة مهما كان عمرها. وكذلك لما قال لامرأة يعني قال أليس زوجك الذي في عينه بياض؟ فقالت ليس في عينه بياض، قال بلى إن في عينه بياض. فهي المرأة يعني ظنت إن هو بياض، إن سواد العين صار أبيض يعني. فلما رجعت إلى زوجها فجعلت يعني تنظر في عينه وكذا، فقال ما من أحد إلا وفي عينه بياض يعني، كلها في عينه بياض. وقوله للمرأة العجوز اللي هي لما قال لها أنا علمت أنه لا يدخل الجنة عجوز، فبكت المرأة ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. فهذه إما التوريات يعني بقل لا يدخل الجنة عجوز كذا يعني، يفهم منها أنها لم تدخلها، لكن القصد إيه؟ أنها لم تدخلها على هذه الحالة، وإنما سيعاد إن شاء الله. في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، نبي الله إبراهيم أيضا لما عرض إيه 3 مرات، لما حطم الأصنام قال من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال إيه بل فعله كبيرهم هذا. قالوا إيه وقصد إصبعه الكبير يعني، إصبعه الكبير يعني، وأشار إلى إبهامه. والمرة الثانية اللي هي لما أرادوا الخروج، كان يريد البقاء في البلد لتكسير الأصنام، فخرجوا قال إيه؟ قال إني سقيم يعني أنا مريض. كان عندهم يوم عيد مرة في السنة، يخرج كل أهل البلد يخرجون للاحتفال بعيد خارج القرية، فأراد أن يبقى في القرية في هذا اليوم الذي يخرج فيه أهلها حتى يكسر الأصنام. فلما أرادوا الخروج قال إني سقيم. فالمفسرون قالوا لعله يعني كان به زكام أو صداع يسير أو شيء من وجع في أصبع أو شيء يعني، مما يصدق عليه أنه سقيم، لكنه يعني هو هم أفهمهم المعنى الظاهر الذي يفهمونه أنه يعني مرض يعجزه عن الخروج، بينما هو قصد إيه يعني ليس كذبا ولكنه تعريض يعني، ثم تعريضا وتضييقا. حاضر. والمرة الثالثة اللي هو لما قال عن سارة قال إنها أختي وهي زوجته، وقال أختي. وذلك أنه كان فرعون مصر في ذلك الوقت لما قدم هو وزوجته سارة إلى مصر، فكان قد وضع على مدخل البلد يعني شرطته وكذا، لا تدخل امرأة حسناء البلد إلا إيه أخذوها إذا دخلت مع زوجها، أخذوها من زوجها والعياذ بالله إلى إيه إلى ذلك الفرعون يعني، فأصابها بسوء أو ربما. لكن إذا قال الداخل إنها أختي أو إنها أمي أو كذا يتركونها يعني، لا يمسونها. فلما سألوا إبراهيم عليه السلام، كان إبراهيم عليه السلام يعلم هذا يعني، فلما سألوه من هذه التي معك؟ قال إنها أختي. ثم قال لها إنه ليس في الأرض، بعدما قال لها إنه ليس في الأرض مؤمن غيري وغيرك، فأنت أختي في الله عز وجل. قال إنه ليس في الأرض مؤمن غيري وغيرك، فأنت أختي في الله عز وجل. فهذه فكان هذا على سبيل التبرير، فعند الحاجة يعني إليها تستعمل. فهنا القصد يقول، ممكن لحظة واحدة نكمل هنا العبارة، فيقول إذا حلف على شيء وورى بغيره فالعبرة بنيته لا بلفظه. يعني مثلا من خلال هذه الأمثلة التي ذكرناها، لو أن شخصا مثلا حلف قال عن زوجته، قال والله إنها أختي مثلا، وهو يقصد إيه؟ أنها أخته في الله تعالى مثلا. أو مثلا طبعا ممكن يكون شيء في المستقبل، يعني أنه سيفعل شيئا في المستقبل أو كده، فحلف أنه سيفعل شيئا في المستقبل بحيث أن المخاطبين يفهمون شيئا وهو يقصد إيه؟ شيئا آخر. فمن حلف على شيء وورى بغيره فالعبرة بنيته لا بلفظه، العبرة بالنية وليس باللفظ. واضح؟ طيب، إلا إذا حلفه غيره على شيء، إلا إذا كان حلف على شيء فالعبرة بنية المحلف لا بنية الحالف. يعني خاصة إذا كان هذا في المسائل التي يعني قالوا في، يعني عندما يكون في تقابل أو في خصومة أو في تقابل، يعني في شيء يترتب عليه سيترتب عليه تضييع حقه، فالعبرة هنا بنية المحلف أو يقال له المستحلف وليس بنية الحالف. يعني ما ينفعش مثلا يعني إذا ذهبت إلى القاضي العادل، يعني ليس إلى مثلا حاكم جائر ظالم مثلا وسيتعرض يعني إلى ما يخالف الشرع يعني وكذا، فهو يدفع عن نفسه ظلما واقعا عليها أو كذا، لكن قصد عند الحاكم العادل الذي يحكم بشرع الله وكذا، وحكم أو المحكم بين شخصين أو كذا، واستحلفه أنه ليس هو الذي ضرب زيدا، أنه مثلا أدى الحق، سدد الدين الذي عليه، أنه كذا، فهنا لا يجوز أنه يعرض، يقول مثلا سددته، يقصد أن سددت شيء آخر، والضمير يعود على شيء آخر مش على الدين وكذا، فلا يجوز أنه يعرض ويوري في هذه الحالة لما يؤدي إلى تضييع للحق. لابد أنه إذا حلف على نية من استحلفه. لكن مثلا لو كان واحد زي فرعون هذا مثلا، هو إذا حلف مثلا بالصدق سيأخذ زوجته ويغتصبها، ولا سيقتله مثلا مثلا على شيء يسير مثلا حق 10 دولار ولا كذا، من حلف أنه سيقتله، ولا فهو يعني يدفع عن نفسه مظلمة بالتورية أو كذا، يعني هذه تدخل في أبواب الإكراه والضرورات وكذا. لكن في تقاضي الحقوق بين الناس لابد أنه يحلف بما يوافق نية المستحلف، لا يجوز التورية يعني في هذه الحالة للتهرب من أداء ما عليه من الحقوق. لكن هو فيما بينه وبين نفسه اللي هو بيتكلم مع الناس وكذا، مالوش يحلف بأشياء يعني يقصد معنى والناس يفهمون معنى آخر وكذا، هذه يعني العبرة بما في نية. تفضل. ما الفرق بين التورية هنا في الحلف والعجب ما تقي في أهل الشيعة؟ أخونا يسأل عن الإيه؟ عن التقية اللي هي عند الشيعة، وعلاقة مثلا موضوع التورية بالتقية وكذا. يعني أصل التقية الإنسان يظهر شيئا وهو يخفي، يظهر خلاف ما يعني ما يبطنه، يتكلم بشيء خلاف الذي هو عليه. فالتقية يعني تجوز الإنسان يعرض أو يوري أو كذا، يعني عند أهل السنة التقية جائزة من باب الضرورات يعني والحاجات اللي احتاج إليها وكذا، يعني في دفع مظلمة عن نفسه أو كذا، فهي من باب الاستثناء والرخصة إذا وجد الداعي إليها يعني. لكن يعني أثنى الله تعالى على الرجل المؤمن الذي يكتم إيمانه. لكن سأل مثلا في بلد فيها مثلا إذا أظهر إسلامه فيها أو أظهر مثلا اعتقاده الصحيح أنه سني واتبع النبي عليه الصلاة والسلام ممكن مثلا في بلد معين ممكن يتعرض لسجن أو قتل أو ضرر كبير أو كذا، فهو يكتم إيمانه حتى لا يناله الأذى. فلا حرج في هذا. الصحابة رضي الله عنهم كتموا إيمانهم لما كانوا في مكة، وكان منهم من يكتم إيمانه لا يظهر يعني إسلامه. وربما أكره بعض الصحابة على كلمة الكفر كما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنهما يعني، وتكلم بكلمة الكفر مكرها ليدفع عن نفسه التعذيب والأذى. لكن المشكلة عند الرافضة التقية عندهم ليست مسألة رخصة أو اضطرار أو كذا، وإنما يقولون يعني تسعة أعشار الدين في التقي، ويخفي دينه ومعتقده حتى لو كان في دولتهم وفي ظهورهم ويعني في المكان الذي هم فيه ظاهرون، ولا ينالهم أي أذى ولا أي ضرر إذا أظهر دينه أو أظهر معتقده. ومع ذلك هو عندهم يعني يتقربون إلى الله يعني بكتمان معتقدهم أو كذا. يعني مثلا يعتقدون أن علي رضي الله عنه وحاشاه رضي الله عنه أنه يبغض أبا بكر وعمر، وأنه يعتقد أنهما أخذ حقه في الخلافة وأنه كذا. وبعدين يقول لك مثلا أنه زوج بنته بعمر رضي الله عنه تقيا، وأن مثلا علي رضي الله عنه لما تولى الخلافة يزعمون مثلا مش عارف أن الأرض فدك ومش عارف أخذت ظلما من فاطمة رضي الله عنه. طب علي رضي الله عنه لما تولى الخلافة ليش ما رجع الأرض مثلا لفاطمة لورثتها يعني طبعا كما توفيت رضي الله عنه، كان له حق فيها وأولاده له حق فيها، لماذا لم يسترجعها لو هي أخذت ظلما؟ ولماذا لم يجهر مثلا بسب أبي بكر وعمر في أيام خلافته بل سمى أولاده؟ يعني هم مثلا الشيعة يعترفون أن أولاد علي وأولاد الحسن وأولاد الحسين رضي الله عنه الثلاثة كل منهم علي رضي الله عنه عنده ابن اسمه أبو بكر بن علي وعمر بن علي وعثمان بن علي، والحسن عنده أبو بكر بن الحسن وعمر بن الحسن وعثمان بن، والحسين عنده أبو بكر بن الحسين وعمر بن الحسين وعثمان بن الحسين. يعني كل واحد منهم رضي الله عنه وأرضاه سمى ثلاثة من أولاده يعني أبو بكر وعمر وعثمان. وبعض هؤلاء استشهدوا يعني مع الحسين لما قتل في كربلاء. فالشيعة دائما كل يوم عاشوراء يسردوا إيه أسماء الشهداء كربلاء أو الطف ولا شو يسموه، فيذكروا أسماءهم يعني، فيذكروا أسماءهم أبو بكر بن علي وعمر بن علي وأبو بكر بن الحسين وعمر بن الحسين وأبو بكر بن الحسن وعمر بن. طبعا هم عارفين يعني اللي هم يقرون بهذا موجود في كتبهم، فيقول لك ليش يعني ما فيش مثلا مسلم هيسمي ابنه أبو جهل ولا أبو لهب ولا إبليس ولا فرعون، لأن أسماء أعداء الله الواحد يكرههم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا بأسمائي أنبيائكم وصالحيكم، يعني بيجي يسمي بيختار أسماء الصالحين. فكن علي رضي الله عنه يسمي بهذه الأسماء أكيد أنه يحبهم يعني، يقول لك لا تقية. طيب تقية، طب هو الخليفة، ما فيش حد أعلى منه، هو الخليفة وفي يده الأمر، وأيام خلافته ليش ما غير أسماءهم مثلا لو كان أيام أبو بكر وعمر مثلا مضطهدا، مع أن طبعا هذا هو طعن في علي رضي الله عنه. يعني كيف يعني الإنسان كيف يزوج بنته مثلا لرأس المنافقين مثلا بزعمهم من عمر وحشاه رضي الله عنه وأرضاه، عندهم من عمر هذا يعني زي رأس المنافقين ورأس الكفر ورأس الكفر، فكيف يزوج بنته يعني هو الرجل الشهم الشجاع وكذا، يعقد ابنته وهو ساكت من غير أي اعتراض ولا محاولة تهرب ولا كذا، يزوجها مثلا لدى أعداء دينه مثلا بزعمهم، وبعد يسمي أولاده على أسمائه، وكل هذا إيه تقية. فالتقية عندهم إن الإنسان حتى لو هو يعني غير محتاج وغير قادر أو كذا ممكن يجي يتظاهر بأنه سني ويتسمى بأسماء أهل السنة ويدرس مثلا، فينكر أن كل معتقداته البطلة ينكرها وكذا من غير أي حاجة تحوجه إلى هذا. يعني هو يتعمد ان هو يظهر اشياء خلاف دينه ويعمل بها ويظهرها امام الناس تقربا الى الله تعالى بالتقيه يعني. لكن عند اهل السنه التقيه موجوده ولكن من موطن يعني باب الرخصه والحاجه عندما يعني يكون الانسان مكرها او مضطرا يكتم ايمانه ويظهر شيئا خلاف يعني ما يعتقده بالضروره والحاجه يعني. ولهذا قال سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاة. في قراءه يعقوب الحضرمي وهي احدى القراءات العشر المتواتره قال: الا ان تتقوا منهم تقيه. التقيه على وزن مقيه اللي هي ده اسمها التقيه يعني اسمها مش التقيه التقيه يعني اسمها قال لها تقية أو تقى نفس المعنى. اللي هي أن يظهر شيئا ويخفي خلافه. نرجع مرة أخرى. هو يقول هنا إيه؟ فالعبرة بنية المحلف إلى الحالف وإلا لم يكن للأيمان فائدة في التقاضي. يعني عند التقاضي يعني القاضي بيجيب الإيه؟ الخصمين. أول شيء في مدعي ومدعى عليه، فالمدعي يطلب منه البينة. القاضي يعني الآن أتاه خصمان يبدأ إيه بالمدعي اللي هو شخص يقول أنا لي الحق الفلاني عند فلان. فالذي يدعي حقا على آخر فيبدأ به. فادعى الدعوة فيبدأ إيه بتوجيه السؤال إليه يطلب منه أن يأتي ببينة. البينة بعض الفقهاء يقول البينة هي الشهود فقط وبعضهم يوسع في البينة تشمل إيه؟ شهود، ورقة مكتوبة، يأتي بقرائن يعني أي قرينة تثبت إيه حقه. فإن كان عنده بينة أتى بها، فإن أتى مثلا بشهود أو كذا حكم له القاضي بمقتضى البينة، جاء بشهود العدول والقاضي تأكد من عدالتهم وشهدوا يحكم له القاضي بها. فإذا ما كانش عنده بينة فالقاضي إيه يوجه الحديث إلى المدعى عليه. فيقول له هل تقر يعني بهذا او تنكره؟ فان اقر به الزمه به. يعني زيد يدعي على عمرو $1,000 او سيطلب من زيد عندك بينه ان جاء بها حكم له بها، ما جابش بينه فيروح لايه لعمرو ويساله هل تقر ولا تنكر؟ ان اقر الزمه ايه بسداد الاب، ان انكر فيطلب منه الحلف يقول له احلف ايه يمينا بالله انه ليس عليك $1,000 لزيد او كده. طيب فان حلف برده، خلاص اذا حلف برده يعني ويخلى سبيله ليس عليه شيء. فلما المدعي ليس عنده بينه والمدعى عليه انكر وحلف يخلى سبيله. طيب اذا رفض الحلف يقال ايه؟ نكل عن الحلف. اذا نكل عن الحلف فهنا يرد الايه القاضي يسموه رد اليمين الى المدعي، فيطلب من المدعي ان يحلف هو انه له حق كذا عند اخر ويحكم له. يبقى ايه يحكم له بدل الشاهدين يبقى عنده نقول المدعى عليه ويمين المدعي. فنقول المدعى عليه يعني رفضه الحلف مع يمين المدعي ده يقوم مقام الشاهدين ويحكم له بالألف مثلا. فالآن إذا في التقاضي وجاء مثلا المدعى عليه فحلف يمينا، المدعي ليس عنده بينة والمدعي عليه حلف يمينا أنكر بها ما عليه من الحق. فإذا كان يستعمل تورية أو تعريضا تلاعب بالألفاظ بحيث إيه استعمل لفظا يفسر بمعنيين ويفهم القاضي والمدعي يفهمهم ايه المعنى الظاهر وهو في قلبه ينوي به معنى باطن غير المعنى الظاهر فهذا حرام. وانا اليمين لابد انه يحلف بما يفهمه القاضي والمدعي وبما يقصدونه، يعني هو عارف انهم يقصدون شيء معين وهو يحلف على انكار ما يقصدونه، لابد ان يكون ايه العبره بنيه المستحلف وليس بنيه الحلف. فهذا في التقاضي يعني. قال النووي رحمه الله: إن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه، فهي على نية القاضي أو نائبه. يبقى إذن الأصل أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه. يبقى هنا عبارة الإمام النووي أدق يعني من العبارة اللي استعملها المؤلف قبل قليل، أنه قال إيه؟ إلا إذا حلفه غيره على شيء، مش غيره، مش مطلقة كده أي غير يعني، وإنما الغير هذا إلا إذا حلفه القاضي أو نائبه، هذا القصد. في دعوى توجهت عليه، فهي على نية القاضي أو نائبه، ولا تصح التورية هنا، وتصح في كل حال، ولا يحنث بها وإن كانت للباطل حراما. هكذا عندكم؟ نعم. والدليل على أن العبرة بنية الحالف إلا إذا حلفه غيره ما رواه أبو داود وابن ماجه عن سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر رضي الله عنه، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، فخلي سبيله، أو فخلى سبيله، هو العدو خلى سبيل وائل يعني. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، قال: صدقت، المسلم أخو المسلم. يعني هنا إيه؟ الصحابة كان معهم وائل بن حجر رضي الله عنه، وعدو أخذه، وكانوا في موقف معين إذا حلفوا أن وائلاً، إذا حلف أن وائلاً هو أخوه، فمثلاً هؤلاء الأعداء منهم مع هذا الحالف مثلاً بينه وبينهم حلف أو كذا، أنه لو واحد منهم من قبيلتهم ومن جماعتهم سيتركون، لكن لو من جماعة أخرى سيحبسونه ظلماً ويأسرونه، فإذا حلف أنه أخوه يؤدي هذا إلى تبرئته يعني، وهو مأخوذ ظلماً وعدواناً. فهنا فحلف بعض الصحابة تحرجوا أن يحلفوا كذباً أنه من جماعتهم أو كذا حتى يفكه من الأسر، يعني مرات هنا الحلف يفك صاحبه من الأسر وهو مأسور ظلم، لكن الصحابي الكريم هو السويد بن حنظلة حلف، وهنا تعريضاً، فهنا هي حلف قال: والله إنه إيه أخ، فقالوا: احلف أنه أخوك. الآسرون لوائل قالوا: احلف لسويد بن حنظلة، احلف أنه أخوك، فحلف أنه أخوك. فهنا هل نقول اليمين على نية هو ترى في نيته أنه أخوه في الله تعالى، وتعريض بغرض إيه؟ تبرئته لا سبيل، وهو محبوس ظلماً يعني مأسور ظلماً. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقت، المسلم أخو المسلم. فهذا دليل على أنه في مثل هذه المواطن يعني إذا تعرض لمظلمة لا سبيل إلى يعني صرف الظلم عنه أو عن أخيه المسلم أو كذا، إلا بيمين فيها تعريض أو كذا، يكون هذا من باب الحاجة يعني. قال: والدليل على أن العبرة بنية المستحلف إذا استحلف على شيء ما، على ما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليمين على نية المستحلف، وفي رواية: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، والصاحب هو المستحلف، وهما طالبا اليمين. يعني القصد إيه؟ يعني صاحبك أو المستحلف اللي هو طالب اليمين، يعني هذا في أبواب التقاضي والتحاكم ويعني وإثبات الحقوق وكذا، فالإنسان لا يعرض ولا يوري ولا كذا، في إذا كانت التورية أو التعريض يؤدي إلى تضييع حق عليك. طيب قال: لا يعني حلف مع النسيان أو الخطأ. من حلف ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو خطأ فإنه لا يحنث. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والله تعالى يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، يعني شخص حلف أنه قال: والله لا آكل مثلا لحم بقر مثلا، فجاء مرة وجاء في لحم مثلا ظنه غنما، هو حلف أنه لن يأكل لحم البقر، وبعدين جاء مرة وكان لحم غنم وظنه كان لحم بقر وظنه لحم غنم، فأكل منه يظن أنه لحم غنم، اتضح بعد ما أكل أنه لحم بقر، وكان حلف أن لا يأكل لحم البقر، استبين أنه أخطأ، فلا كفارة عليه لأنه يعني كان مخطئ. مرات يكون ناسيا، مرة أخرى أكل لحم بقر ويعرف أنه لحم بقر لكن كان ناسيا أنه حلف، مرات حلف أنه لا يأكل لحم بقر ومر على هذا الموضوع سنين ولا كذا، فأكل لحم بقر ناسيا أنه حلف أنه لم يأكله، وبعدين بعد ما أكل تذكر، ولا واحد تذكره أنه أنت تذكر يوم كذا أنت حلفت أنك ما تفعل هذا الشيء، فإذا اتضح أنه فعل الشيء الذي حلف أنه لا يفعله ففعله ناسيا أو مخطئا لا كفارة عليه، يكون لم يحنث في يمينه، فمعناه لم يحنث يعني لا كفارة عليه. يعني قال: يمين المكره غير لازم، لا يلزم الوفاء باليمين التي يكره المرء عليها، ولا يأثم إذا حنث. إذا إنسان أكره، والإكراه هو تهديد بضرب أو سجن أو حبس من قادر على تنفيذ هذا التهديد، يعني سلطان أو حاكم أو الشرطة مثلا وهددوه، يعني إذا لم يعني احلف على كذا وإلا سجناك أو ضربناك أو حبسناك أو قتلناك أو كذا، فحلف مكرها. فقال لا يلزم الوفاء باليمين التي يكره المرء عليه، قالوا احلف بالله أنك لا تفعل كذا، فحلف مكرها. كان سابقا كان هذه كان المشكلة اللي حصلت للإمام مالك رحمة الله عليه، يعني جلد بسببها وضرب بسبب أن الخلفاء الخليفة العباسي وكذا في ذلك الوقت، فكان يحلف الناس بالطلاق والعتاق يعني على طاعة الخليفة، يعني أنه إذا عصى الخليفة فأنه كل نسائه طوالق وكل عبيده أحرار ويحلف بالله على ذلك وكذا. فجاءوا سألوا الإمام مالك يعني، فقال يعني شخص حلف بالله أن امرأته ستكون طالقا إن عصى الخليفة ولا إن كان، وبعدين مثلا فعلوا الشيء الذي حلفوا أنهم لا يفعلونه وحلفوا عليه بالطلاق، فسألوا مالكا رحمه الله فقال ليس على مكره طلاق، فقال ليس على مكره طلاق، فأخذ يعني إلى الأمير أمير المدينة في ذلك الوقت وسأله: أنت أفتيت أنه ليس على مكره طلاق وتعلم أن الخليفة يعني يحلف الناس وكذا، فقال ليس على مكره طلاق، فأخذوه وضربوه حتى انخلع كتفه رحمه الله من شدة الضرب وكذا. وفي بعض الروايات أنهم أركبوه حمارا وطافوا به في البلد وجعلوا يضربونه ويقولون عرف نفسك أو كذا، فكان يقول من عرفني فقد عرفني، أنا مالك بن أنس أقول ليس على مكره طلاق، يعني هم يريدوا كتمان الفتوى يعني، فجعلوا يسكتونه يعني. فذكر الإمام الذهبي يعني أن هذا يعني لعله السبب أنه كان يرسل يديه في الصلاة، مع أنه ذكر في كتابه الموطأ قال: باب أين يضع المصلي يده في الصلاة، وروى في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه كان الناس يؤمرون أن يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وجعل عليه عنوانا ترجمة: باب أين يضع المصلي يده في الصلاة. فقالوا كان يرسل يديه لأن كتفه انخلع يعني من الضرب لما ضربوه بسبب الفتوى أنه ليس على مكره. القصد أن المكره ليس عليه يمين وليس عليه طلاق. إذا حلف يعني إذا علق طلاق امرأته على فعل شيء مكرها أكرهوه على هذا أو عتق عبد من عبيده إذا كان تحت الإكراه لا يقعش. إذا حلف يمينا أنه لا يفعل كذا مكرها ثم فعل هذا الشيء لا كفارة عليه. هو طبعا بالنسبه لموضوع الارسال اليدين هو يعني تلميذ الامام مالك اللي هو الامام محمد بن القاسم رحمه الله في المدونه قال ايه يعني عندهم عباره في المدونه اللي هي قال سالت مالكا عن الاعتماد في الصلاه قال سالت مالكا عن الاعتماد في الصلاه فقال ايه اكرهه لمفترض ولا باس به لمتنفل أكرهه لمفترض ولا بأس به لمتنفل. بالإضافة إلى ما روي أن الإمام مالكا كان يرسل يديه في الصلاة، يعني فوجدوا مثلا أن مالكا كره الاعتماد في الصلاة للمفترض. ففسروا يعني فقهاء المالكية أكثرهم يعني هو المعتمد يعني عندهم في المذهب وكده إلا بعض يعني المحققين يعني علماء المالكية يعني رجعوا إلى السنة وكده، لكن المعتمد يعني في مذهبهم أنهم فسروا الاعتماد قالوا هو وضع اليمنى على اليسرى. فقالوا مالك قال إيه أكرهه لمفترض ولا بأس به لمتنفل، ففسروا الاعتماد بهذا المعنى. لكن بعض أئمة المالكية يعني قالوا ينبغي نحن نفهم عبارة من كره الاعتماد في الصلاة بمعنى الاعتماد على عصا أو على جدار أو كذا، أنه يكرهه لمفترض يعني لا يعتمد إلا إذا كان يعني إلا من باب الضرورة والحاجة إذا عجز عن القيام. لكن للمتنفل المتنفل يجوز أن يصلي جالسا، فمن باب أولى أنه يجوز أن يعتمد على شيء أو كذا. وأما إرسال اليد فكما ذكرنا يعني كان يفعل ذلك معذورا، لكن الصواب أن مذهب الإمام مالك استحباب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وأن هذا ليس الذي عناه بموضوع الاعتماد، لأنه في الموطأ كما ذكرنا قال باب أين يضع المصلي يده في الصلاة، ولم يذكر فيه إلا حديث وضع اليمنى على اليسرى. فبين أنه يذهب إلى الأخذ بهذه السنة، يعني أن الحديث بلغه وأخذ به وعمل به يعني. فده الأرجح يعني. لكن هي على كل حال هي من مستحبات الصلاة يعني. وورد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يرسل يديه في الصلاة. فهناك سلف يعني بعض الصحابة وبعض التابعين أرسل يديه في الصلاة وكذا. فلذلك كان يعني من المستحبات يعني أخذ بها فهو حسن يعني الأفضل والأحسن وأكثر أجرا. الرافضة يرسلون أيديهم، لذلك هذا يعني سبب آخر يدعو المسلم إلى وضع اليمنى على اليسرى، لأنه مخالفة الرافضة يعني من الأمور المشروعة عدم التشبه بأهل البدعة. والبعضية يفعلون في عمان لكن أراد تترجع بعضهم في الأول الأخير. طيب نرجع مرة أخرى. قال يمين المكره غير لازم لا يلزم الوفاء باليمين التي يكره المرء عليها ولا يأثم إذا حنث فيها للحديث المتقدم، ولأن المكره مسلوب الإرادة وسلب الإرادة يسقط التكليف، ولهذا ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن يمين المكره لا تنعقد خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. يعني أبو حنيفة دائما عنده في موضوع الإكراه يقول لك يعني المكره هنا ليس مسلوب الإرادة، يقول لك مسلوب الإرادة هذا بيسميه نوع آخر يسميه هو الملجأ في إكراه ملجأ اللي هو يصبح فيه الإنسان كالآلة، يعني زي لو إنسان قيدوه وأخذوه حملوه وحذفوه على شخص آخر أصابه الإرفان، يعني إيه ما فيش عنده أي اختيار، يعني هو يفعل به الشيء ولا يستطيع مقاومة. هذا هو الإكراه عند أبي حنيفة رحمه الله. لكن يقول لك إن إذا جاء شخص وقف مثلا إذا جاء مثلا الحاكم الظالم وكذا وقف على رأسه بالسيف وقال له إما احلف كذا وإلا قطعت رأسك وهو قادر على أن يقتله، فقالت لو اختار أن يحلف قال لك هو الآن ليس مسلوب الإرادة، هو الآن عنده إرادة إن هو يوازن بين مفسدتين، مفسدة الحلف ولا مفسدة القتل، هو عنده اختيار بيوازن، لأنه في وضع إما يحلف، يقول مثلا احلف أنك مثلا لا تأكل مثلا هذا الخبز وإلا قتلت، فهو الآن يوازن هل يحلف إنه ما يأكل الخبز ولا يقتل، فهو اختار إنه يحلف، إذا اختار إنه يحلف يبقى يلتزم بإيه؟ بما يترتب على هذا الحلف. ما نقولش ان هو مكره فلا يلزمه، لا، يقول لك هو اختار، صح هو اختار تحت يعني تهديد وكذا، بس يقول لك بس لكنه مختار، ان هو وازن بين المفسدتين وراى ان هذه المفسده ان هو يحلف على هذا ويتحمل نتيجه هذا الحلف، وراى ان هذه المفسده اخف من المفسده الاخرى فاختارها وكذا. ولذلك الامام حنيفه يقول من حلف مكرها لزمه ان يفعل ما حلف عليه، وإذا حنث في هذه اليمين التي حلف عليها مكرها فعليه كفارة. لكن الجمهور لا، يقولون رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومسكوا في الباب. وقال الإمام أبو حنيفة برضه حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومسكوا فيه عليه، إذا استدللت به على حنفي فيقول لك إيه، رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان ومسكوا فيه، وليس حكم، ولكن مرفوع عنهم هو إسمه، يعني إنه لا إثم عليه إذا فعل شيئا تحت الإكراه، فمرفوعا عنه الإثم الأخروي، لكن أحكام الدنيا لا تسقط عنه بالإيه؟ بالإكراه. الحديث لم يقل أن رفع عنه أحكام الدنيا، وإنما رفع عنهم أي رفع إثم ذلك وعقوبته الأخروي. لكن الجمهور يجعلون حتى الإيه؟ الحكم الدنيوي مثلا من ناحية الكفارة هنا أنه مرفوع أيضا. قال الاستثناء في اليمين، قال من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه أو لا حنث عليه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه أحمد وغيره وصححه ابن حبان. هذا أيضا هي مخرج للمسلم، يعني إذا لازم هو يحلف في موطن ما على شيء فيقول ايه، والله لا افعل كذا ان شاء الله، فهنا ايه اذا فعل هذا الشيء لا كفرت عليه هذه الحلف، لانه علق الامر بالمشيئه، طالما فعل اي شيء يقع فلا بد وان الله شاءه، لانه لا يقع في هذا الكل شيء الا بمشيئه الله. في نفس الجلسه ولا بعد فتره ولا بالنسبه لهذا السؤال برضه مهم، اللي هو لو حلف وبعدين فصل فاصل ثم قال إن شاء الله، قال إذا كان فاصلا يسيرا فهي في حكم المتصل، يعني زي مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عن مكة لا يختلى خلاها، الخلل والحشيش يعني لا يقطع حشيشها، فقال العباس إلا الإذخ، قال إلا الإذخ، فهنا فصل فاصل يعني، فالاستثناء إذا كان بعد فاصل يسير يعتبر يعني معمولا به يعني. أما إذا طال الفاصل يعني انفض المجلس وبعد ما خرج المجلس يقول إن شاء الله لا ينفع، لكن إذا كان في نفس المجلس أو الفاصل يسير يعني لا ينفع. قال تكرار اليمين، نختم بهذه المسألة إن شاء الله. قال تكرار اليمين، قال إذا كرر اليمين على شيء واحد أو على أشياء وحنث، فقال أبو حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد يلزم بكل يمين كفارة. وعند الحنابلة، الأول إيه؟ عندنا هنا إيه؟ يعني زي ثلاث مسائل، عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى يمين واحد على أشياء، يمين واحدة على أشياء متعددة، يعني الشخص مثلا حلف قال والله، هو يمين واحد، قال والله لا آكل خبزا ولا أزور زيدا ولا مثلا أركب سيارة مثلا، فراح حلف يمين واحد على ثلاث حاجات. طيب إذا فعل هذه الأشياء كلها أو بعضها ليس عليه إلا كفارة واحدة فقط، فإذا حلف يمينا واحدة على أشياء عديدة ثم فعل واحدة من هذه الأشياء أو فعلها كلها ليس عليه إلا كفارة واحدة. فهذه مسألة دولة. المسألة الثانية، حلف أيمانا عديدة على شيء واحد. يعني شخص حلف 10 مرات أنه لن يأكل خبزا مثلا، مرات يضرب النقل يعني، فحلف 10 مرات أنه لن يأكل خبزا سواء في نفس المجلس أو في مجالس متعددة، ثم أكل إيه خبزا، فعليه كفارة واحدة. أيضا لو حلف مرات عديدة على نفس الشيء ثم فعله فعليه كفارة واحدة، لكن طبعا إذا لم يكفر عن المرات الأولى، يعني حلف والله لا يأكل خبزا ثم قبل التكفير عن هذه ثم أكل ثم يعني حلف يعني عدة مرات، لكن إذا كفر مرة بعدين رجع حلف بعد التكفير تبدأ احتساب من جديد يعني، لكن حلف عدة مرات على شيء أنه لن يفعله ثم فعله فعليه كفارة واحدة. المسألة الثالثة بقى اللي هي السورة الثالثة، حلف أيمانا على أشياء، أيمانا متعددة على أشياء مختلفة، يعني مرة مثلا في قبل سنة مثلا حلف قال والله لا آكل خبز، وبعدين بعدها بسنة راح قال إيه والله ولسه ما كفرش يعني عن هذه اليمين، وبعدين بعدها راح قال إيه والله لا أركب سيارة، وبعدين بعدها بسنة أخرى ولا بشهر ولا بأسبوع راح قال والله مثلا لا ألبس مثلا هذا الثوب أو كذا، ثم حلف في واحد منها أو في جميعها وهو لم يكن قد كفر عن السابقات، فهنا يعني الأئمة المذاهب الثلاثة لغير الحنبلي، وأحد القولين في المذهب الحنبلي أنه عليه كفارات عن كل يوم، يعني طالما أنها إيمان متعددة على أشياء متعددة فعليه كفارة عن كل واحد منها، فإذا حلف أنه لا يأكل خبزا وبعدين يمين آخر حلف فيه أنه مثلا لا يركب سيارة، أو يمين ثالث أنه مثلا لا يسوق زيدا، يبقى إذن كل واحدة منها يحنث فيها عليه كفارة، كل واحدة يحنث فيها عليه كفارة، إذا حنث في الثلاثة يبقى عليه 3 كفارات، عليه 3 كفارات، ده عند الجمهور وأحد القولين عند الحنبلي. القول الثاني في المذهب الحنبلي أنه عليه كفارة واحدة، قالوا الأيمان المتعددة على أشياء متعددة ليس فيها إلا كفارة واحدة، قالوا شبهوها قال لك يعني هي كالأحداث التي تنقض مثلا وضوءا واحدا، مثلا نواقض الوضوء مثلا الحنابلة عندهم نواقض الوضوء مثلا أكل لحم الإبل والنوم الكثير ومثلا البول وكذا، فإذا خروج الريح كذا، فإذا أحدث 10 الأحداث وتنوعت فليس عليه إلا وضوء واحد خلاص يجزئ عن كلها، فنفس الشيء قال لك إذا حلف أيمانا عديدة على أشياء متعددة مختلفة فكفارة واحدة تسقط عنه كل هذه الأيمان. واضح؟ قال وعند الحنابلة أن من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة لأنها كفارات من جنس واحد. ما معنى موجبها واحد؟ الحنابلة كمان يعني على هذا القول في المذهب الحنبلي قالوا موجبها واحد، الأيمان التي موجبها واحد هي اليمين والنذر والطلاق، ولكن النذر كفارته يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في النذر ايه نذر المعصيه في كفارته كفاره يمين، وكذلك ايضا الذي يعني عجز عن الوفاء بنذره فعليه كفارته يمين، فاذا النذر موجبه يعني ما يترتب عليه موجب الشيء وما يترتب عليه، فالنذر اذا حنث فيه فالذي يترتب عليه كفاره يمين، والطلاق اذا علقه على شيء، اذا شخص قال مثلا امرأته إن خرجت من البيت فأنت طالق، فإذا خرجت فعليه كفارة يمين إذا قصد إيه؟ إذا علق طلاقها على أو الشخص كذلك برضو لو قال مثلا ممكن هو نفسه يقول لنفسه إن فعلت كذا فامرأتي طالق فالطلاق هذا فثم فعل هذا الشيء فالطلاق هنا إيه؟ إذا علقه على شيء فعليه كفارة يمين. وقال لك لو أن شخصا قال امرأتي طالق إن أكلت خبز وبعدين مرة ثانية قال لله علي ده نازلة يعني قال لله علي حتى لو كان على نفس الشيء أو على أشياء أخرى يعني مثلا قال لله علي ألا أركب سيارة وبعدين مرة ثالثة قال والله لا أزور زيدا فقالوا كفارة يمين واحدة تجزئ عن هذه الثلاثة يعني كفر كفارة يمين واحدة وله أن إيه امرأته لا تطلق إذا أكل خبزا وليس عليه شيء إذا ركب سيارة أو زار زيدا أو فإذا أيمان متعددة على أشياء متعددة فيها كفارة واحدة إذا حنث فيها وكذلك يمين وطلاق ونذر على شيء واحد أو أشياء مختلفة فيه كفارة واحدة هذا كله عند الحنابلة الجمهور طبعا يقول لك إيه كل واحدة من هذه لها كفارة مستقلة فقال وعند الحنابلة أن من لزمته أيمان قبل التكفير لسه ما كفرش عن واحدة موجبها واحد فعليه كفارة واحدة كفارة واحدة تسقط إيه كل الأخير ويبدأ بقى يحسب من جديد بعد فعليه كفارة واحدة لأنها كفارات من جنس واحد وإن اختلف موجب الأيمان وهو الكفارة كظهار ويمين بالله لزمته الكفارتان ولم تتداخلا. الظهار كفرته مختلفة عن كفارة اليمين. الأشياء التي موجبها واحد هي اليمين والطلاق والنذر. هذه موجبها واحد. لكن الظهار موجبه مختلف يعني ما يترتب على الظهار مختلف. إنه إيه؟ عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينة. فالظهار اللي هو تشبيه الرجل زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو ببعضها كأن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كيد أختي أو يدك علي كأمي أو كأختي أو كيد أمي أو ظهر أختي أو كإلى فتشبيه الرجل امرأته أو بعضها بأحد محارمه أو ببعضها فلو أنا شخصا ظاهر مثلا قال لي قال مثلا زوجتي علي كظهر امي ولا كيد اختي ان اكلت خبزا وحلف يمينا قال والله لا اكل خبزا ثم اكل خبزا هنا ايه عليه كفاره الظهار يعتق رقبه او عجز يصوم شهرين متتابعين ان عجز وعليه كفاره يمين ايضا من دول ايه موجبها مختلف يعني الظهار كفرته غير كفاره الله لكن لو كان يمينا وطلاقا ونذرا يبقى كفاره واحده بس هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله